لا يجوز له أن يضره. الآن أنت قلت عن مقصود، لازم قولك أنه يجوز له أن يضره. سؤالي واضح الآن؟ لا، هم استدلوا لا ضرر ولا ضرار، فلو غرز الخشبة سيضره، على الأقل هيحجب الشمس عنه مثلا. أي ضرر على الثاني؟ وهو الثاني أصلا بيته هو مصنوع بهذا، إيش الضرر الثاني اللي هيقع؟ الآن اللي هيضع الخشبة في جدار، في جدار ألف، سيضع الخشبة في جدار باء، فيحجب الشمس عن باء، يبقى الضرر وقع على مين؟ على باء، صح؟ طيب هل يجوز أن يوقع به الضرر؟ أي مصلحة؟ فهو أنت نفسك أولى بنفس أخيك. لو جاءك رجل فأكرهك ووضع السكين على رقبتك وقال اقتل فلان على منطقك، يجوز أنه يقتله عشان يحافظ على نفسه، صح ولا لا؟ إيش ده أكبر؟ يا بحن كيف؟ احنا اشترطنا شرطين يعني لو واحد انتبه فيها. احنا قلنا اولا لابد الذي يغرز يكون ايش؟ محتاج، يبقى عنده ايه؟ حاجة. والثاني قلنا ان كان الضرر كثير، صح؟ فصح الكلام هو لا ضرر ولا ضرار عام، يخصص بهذا الحديث لامرين. الامر الاول حاجة الذي يريد ان يغرز، جعلنا نتغاضى عن الضرر اللي ساق عليه على الثاني. الثاني ان هذا الضرر ضرر ايش؟ يحتمل، يحتمل مقابل عظيم أجر حق، حق الجوار. احنا قلنا إذا كان في مفسدة مفسدتين يبقى بندفع الأعلى بالأصغر، أو مصلحتين بناخد الأكبر دون الأصغر إن كان في تدافع، مفهوما لا؟ يبقى إذن أول شرط أن يكون الغارز محتاج، والشرط الثاني أن يكون لا ضرر أو ضرر يسير، والضرر يسير يغتفى في مقابل عظيم الأجر اللي هو حق الجواز. ماشي؟ مفهوم؟ يبقى القول الثاني هو القول الراجح إذا قلنا به، هو أن الأصل في النهي التحريم، والأصل في الأمر الوجوب إلا أن يأتي صارف، والصارف لابد أن يكون إيش؟ قاطع، قاطع أو ظن غالب ما يعترض عليه، يعني لو سلم من معارض سنأخذ به وإلا لا نأخذ به، خلاص؟ أو نقول إن أجود من هذا القول القول الثالث وهو الاستئذان، إن استأذن فلا بذمن، وإذا استأذن تقلت إجابة على إيه؟ على طيب نفس، لأن الاستئذان لابد أن يكون فيه طيب نفس، وأيضا يرد على لا ضرر ولا ضرار، لأن هو استأذنه وعلم أن هذا الضرر ممكن أن يحتمله فأذن له، فأسقط حقه في احتمال الضرر. فالقول الثالث ممكن يكون أجود الأقوال، خلاص؟ يبقى لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، القول الراجح فيها إما أن نقول أن هذا على الوجوب، وإما أن نقول أنه يكون على الوجوب إذا استأذن الجار جاره. أما الرد على أبي هريرة على استدلال بفعل أبي هريرة رضي الله عنه كما رد الباشمهندس، فأن أبو هريرة أقرهم على اعتراضهم أو تقاعسهم، أقرهم قال والله لا إيه لأصرخن بها بين أكتافكم، لأرمين بها بين أكتافكم، مختلف العلماء لأرمين بها على السنة أم على الخشبة، نقول على الاثنين، فقال لأرمين بها حكما بين أظهركم حتى تقولوا سمعنا وإيش وأطعنا، من باب قول الله تعالى وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمره. الثاني لأرمين بها بين أكتافكم أي بالخشبة حتى تعلموا أنني سأوجبها عليكم، لأنه كان ولي المدينة أو حاكم المدينة. هذا آخر الأبواب، صحيح أنه مش هي في الامتحان، يبقى بس كلام عن الشفعة، وسأنزل على بعض الإخوة سيعرفون أنفسهم فيسمحون يعني أستبيح مواضرا بما سأنزل به عليهم. أولا الشفعة، احنا تكلمنا في الشفعة وقلنا أن في مسألة مهمة جدا وهي أمر فسخ البيع، هل يترتب البيع يترتب عليه أحكامه أم لا؟ قلنا فإن البيع ده قسمناه بيع غرر أم بيع ضرر، ها؟ حتى استأذن إيش شريكا بيع غرر أم بيع ضرر؟ بيع ضرر. ونحن أصلنا أصل أن بيع الغرر تترتب عليها أثرها، لا، بيع الضرر تترتب عليها أثرها. أنا كنت في الأسبوع اللي شرحت فيه الشفعة أرى أن هذا من بيع الضرر، لكن زاد عليه وصف وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد أن لابد أن يستأذن إيش شريكه، ولابد أن يستأذن الشريك. بعد تمحيص النظر في الحديث وجدت ان هو من بيوع الضرر. فكان الخلاف يا باشمهندس انت ما نظرت الخلاف فيها هل يتم البيع ولا ما يتم، مش الخلاف هل له ان يفسخ ولا لا. قال باشمهندس بيتعب في امر الفسخ، بيقول لا ما يفسخش، وصحيح الراجح انه يفسخ، لكن اقول رجوعا عن قولي ان هذا من بيوع الضرر والبيع فيه يتم. مثله بالضبط مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع احدكم على بيع اخيه ولا يخطب على فدوة اخيه. اختلف فيه العلماء، لو رجل خطب واحدة وجاء اخر خطب الاخرى، اخر خطب هذه البنت فرفضت الخطيب الاول وانتقلت الخطيب الثاني فنكحها ودخل بها، ما الحكم؟ الحكم ثلاث اقوال الشافعية والجمهور يقولون ايش؟ العقد فاسد يفسخ. الجمهور ده من الغرر ولا من الضرر؟ من الضرر. يبقى يتم ولا ما يتم؟ يتم ويترتب عليه ايش؟ اثاره. المالكية والشافعية والحنابلة، طبعا المالكية لهم ثلاث اقوال ودي بعد جاي فيها عشان اهذب الاخوة شوية. المالكية فيها ثلاث اقوال، قول مع الجمهور شافعية وحنابلة واحناف قالوا العقد يتم وهو اثم، وقول ثاني مع داود الظاهري قال العقد مفسوخ ولها مهر النسب بما استحل من فرجها والعقد باطل حتى تنتهي العدة فيخطبها خاطب من الخطاب. والقول الثالث للمالكية قالوا تفريق بين العقد وغير العقد، لو عقد عليها بدون دخول لم يتأكد النكاح فإذا يفسخ، وإذا دخل فقد تأكد بالدخول وصد الغشاء فقد تأكد إيش؟ النكاح، فلا يفسخ ولكن يأتمان. مفهوم؟ ماشي. فدي ضرر، نفس الامر هذه بيوع الضرر الصحيح فيها انه يتم البيع، لكن هل له ان يفسخ ام لا؟ طبعا الكوفيون قالوا لا يفسخ، ليس له حق الفسخ. والثوري والصحيح الراجح ما كان قول الشافعيه له ان يفسخ ديانه وقضاء، له الفسخ ديانه. الشفيع لو جاء وجد باع البيع قد تم، يعني لو يعني عشان ننظر المساله، لو الشفيع جاء وجد ان هو باع ورضي بذلك يمشي البيع ولا ما يمشي؟ رضى صح، لان هذا البيع متعلق به حق، له اسقط حقه، يتم البيع على النهج الصحيح ولا لا؟ يتم. يبقى اذا بيوع الضرر الاصل فيها ان هي اصلا تتم، ولكن يحق له الفسخ ديانه وقضاء. فانا ارجع على هذا الرجوع، هذا يجعل بعض الاخوه يحسبون ان هذا عدم ضبط او عدم اتقان، ليس انت، هو عارف نفسه المقصود، فهو وهذا ليس صحيح. الصحيح ان الشافعي واحمد، أحمد في مسألة من المسائل كان له كم قول في المسألة؟ أربعة أقوال، يعني بيروح الجمهور، الجمهور هم ثلاثة وهو الرابع بتاعهم هو بيجيب أربع أقوال، أربعة أقوال في المسألة. المالكية في هذه المسألة لها ثلاثة أقوال، الشافعية لهم ثلاثة أقوال، هذه تبين الدليل. لكن أما أكون أنا أصلا ضيق النظر فأقول هذا عدم ضبط، يبقى ده اسمه شبه أو شبه، ما يعرفش يقول المسألة صحيح. فالقياس الصحيح إن أنا أعرف ان كل رجل، يعني انا اذكر ان الشيخ طرح العثيمين تذبذب تذبذبه شديده جدا في مساله الحائط، مساله السفره والقدره، مره يقول هي حائط ومره يقول ليست بحائط، ومره يفرق التفريق تفريق حديث ام سلمة ان هي اصلا ان كان قبل الحائط او بعد الحائط، وهذا التفريق هو الصحيح. لكن مره كان يقول بكلام ابن حزم ان كل متعلق الحائط حائط استغفر الله غير كلام ابن حزم، ومره يقول بكلام ابن حزم ان الحائط فقط هو الدم، نزل دم يبقى ده حائط، سفره قدره شيء ثاني غير حمرة الدم ده مش حيث. فتذبذب فيها كثيرا حتى استقر على مسألة التفريق، وده هو الإمام أحمد حنبل، الإمام الشافعي، الإمام مالك، نفس الأمر تذبذبوا في أكثر من مسألة لتبيين الدليل. فمسائل الخلاف هذه مسائل ليست هينة لحد مزلة، والإتقان حق الإتقان أن الإنسان قدر إمكانه يفقه المتن ويميز بين الأدلة وكيف يعمل الأدلة بعضها مع بعض. كما أصلنا أصل أن المطلق يحمل على إيش؟ على المقيد. أكثر من حديث بينا أن المطلق في هذه الحالة لا يحمل عليه على المقيد. لما؟ في القراءة بقراءة محتفة، إما أن يكون العلة أقوى من التقييد هذا، وإما أن يكون القيد إيش؟ أغلبي، وإما أن يكون ليس في الأمر والنهي، لأن بعض العلماء وضعوا شروط سبعة لحمل المطلق على المقيد، منها أن يكون المسألة في الأمر والنهي، ومنها أن ما يكونش أصلا التقييد ده قدر زائد عن النص، يعني هو قيد بسبب القدر الزائد هذا، فهي قراءة محتفة عشان تقدر تعمل النظر في الأدلة فتجمع بينهم. ماشي. فاحنا نرجو من الإخوة أصحاب الأشوار يقفوا عند الأشوار حتى يرتقوا إلى الزراعة. الثاني سؤال قبل ما أخش في عرض السنة على القيادة، رجل ذهب إلى السائق فاشترى كان معه 5 جرامات ذهب 14 عيار 24 ولا 34 مش في عيار 34 عيار 24 والذهب اللي معه عيار 18 لكن هذا 10 جرام وهذا 10 جرام وذهب فقال أبيعك هذا يعني أبيع العشرة هذه بالعشرة هذه في فرق قال شوف أنت سمح والإخوة المنتسمين بيقولوا إن لو دفعنا الفرق قريبة هات العشرة جرام هذه وخذ العشرة الجديدة والتقابض في المجلس وانتهى اتفضل شكرا الله هذه المعاملة صحيحة أم لا طيب ناخذ اليمين اتفضل حضرتك صحيحة لما فيش اختلفت اتفقت الأصناف لا انت احنا تؤصل الاصل الربوي عشان نمشي وراه اذا اتفقت الاجناس فلابد من ايه توفر شرط التماسك احسنت وتوفر شرط التقابض فين في المجلس توفر شرطان توفر ناحية النظر ها خلاص 10 جرام 10 جرام ها توفر عايزين واحد بقى صاحب ذهب يا عم المهم هذه بس الزاوية لل ذهب ذهب يبقى 10 جرام 10 جرام يعني كده توفر الشرطان بس ذهب وذهب مفيش هنا اختلاف اصناف لا لا ذهب وذهب ما تدخلش في دي لما تجيب ورق غير الذهب هو اللي ممكن تدخل فيه في العلم انا فانا اجيب خلاص يعني متوفر الامر صح ايه رايك السؤال بتاع هذا شبيه منه تعالى الامتحان اكتبوه صدقوني هذا سيأتي في الامتحان إن شاء الله شبيه منه وأنا أجيبكم عشان ننتهي الإجابة مع هذا الرجل فطول الإخوة اللي درسوا البيوع الصعب وجزاكم الله عنا خيرا وأحسن الله عليكم شوف شيخ أنا سألت رجل بيفهم في الذهب فقال عيار 18 أقل ذهبا من عيار 24 يعني عيار 18 بيبقى مخلط بمواد ثانية غير الذهب صح من الهاب وعيار 24 بيبقى إيه ذهب خالص هل هنا التماثل توفر؟ ما توفر التماثل إلا إذا كان واحد عنده خبرة بالذهب يرد علي ما فهمت أنا صحيح هذا؟ يبقى التماثل يبقى التماثل حدث؟ اسمعني أنا فاهم أنت هتقوله الآن حاجة من اثنين إما أن تقول عيار 18 وعيار 24 الفرق بينهما الجودة فإذا كان الفرق بينهما الجودة يبقى تصح معنا ولا ما تصح؟ تصح مكسر بصحيح تصح صح لأنه ليش مشاكل سنة 2500 شكل 2500 سنة 1300 يصح طالما ايش الفرق جودة لكن انا سألت هل عيار 18 وعيار 24 الفرق بينهم جودة ام وجود ذهب قال لا وجود ذهب صح لو انا قلت لو قلت مع ذلك هذه نسبتها 24 وهذه نسبتها 18 في تماسك في الذهب تقسيم ما هو يا شيخ معنا عشان نرجع لهذا حتى عشان احنا اصلنا اصول اذا حضرت معنا فانت اصلنا اصول معنا يا شيخنا يا شيخ في مرد لهذا حق لو في اي تعقيب تفضل ما يهم بس احنا خلاص هو الراجل فرق بينهم قال النسبه هنا 24 نسبه هنا 18 فافترقت المساله خلاص رجل معاه سياره احنا قلنا افضل سياره اسمها ايه؟ مرسيدس لكزس والراجل هذا معاه نيسان فراح يبدل سيارة النيسان بسيارة مرسيدس فقال انا اريد فرق 20,000 وانا عشان ما اوقعك في شيء يحرم عليك تدفع 20,000 في المجلس ويكون التقابض تركب سيارتك اركب سيارتك تاخذ 20,000 تاخذه منك بيدي واطلب منها الفرق عن المجلس هذه المعاملة تصح ام لا تصح تصح ان قلتم تصح اخطأتم وان قلتم لا تصح اخطأتم تفضلوا بقى ها قبل ما نخش على عرض السنة على خبر الأحاد والقياس حدث فقط ها هو ده التفصيل طيب انا عندي إجابة ما هو هذا المقايضة صنف من البيع كما حضرتك جرت طيب ما في شيء بيع، ما في شيء. ها طبعا افتح لكم باب التفصيل وانتم تفصلوا صح. هل العلة في الأطفال الربوية تفق عليها أم اختلف عليها؟ يلا تفضلوا. ها طب لا احنا قلنا من اللي قال على الموزون؟ طيب احنا في من؟ احنا بلا الحديث بيوزن ولا ما يوزن؟ يوزن. فلو قلنا بقوله فده رضا ولا مش رضا؟ ما انت لازم تقول ذلك، ترى توزن ولا ما توزن؟ انا اريد هذا التفصيل، لا انا اريد هذا التفصيل، ان الاخوه تقول الحديد يوزن، فالحديد في قول الاحناف والحنابله ربوي صح ولا لا؟ وعلى القول الراجح انه ليس بربوي والمعامله تصح ان شاء الله بخمس طيارات. مد عجوه ودرهم بمدين عجوه اكتبوا عشان اتذكر. انا هجيب الامتحانات اعرف ايه اللي هجيبه شريت. طب ما انا عارف، انا عايز الامتحان بعد كده مش هدخل ده جديد لما عشان الامتحان. انتوا قررتم متى؟ اللي بعد القادم. والعقيده والمصطلح طيب ماشي، مد عجوه ودرهم مد عجوه ومدين عجوه. طب عشان ما يبقاش كده تعب عليكم، مساله التورق عايز الاقوال فيها الراجح. يعني ايه تورق والاقوال فيها الراجح؟ لا انتوا الاخوه انتوا قلت لي امس احنا جاهزين في البيوع. انا الاخوه كلها جاهزه في البيوع وسيب العقيده. اه نعم انتوا قلت لي كل الاخوه جاده في البيوع. ثالث التورق يا اخوه فأصال أهل العلم فيها. ها ثلاث أقران ما يهم إيه مع التورق؟ هو مصطنط مشتقة من إيه؟ من الورق، الورق صح؟ يقصد بها الزرق الفضة أو المال. ها وهو لا يحتاج إليه. طيب أي نعم صح. ثم بيعه بنظر، لكن هذه فيها نظرين صح؟ فيها نظران. النظر الأول أحسنت، يبيعها على نفس من اشترى منه. أحسنت، هذه تسمى إيش؟ عينة، يبيعها على غيره. هذا محل الخلاف، وهنا أيضا في خلاف. طيب، الخلاف في بيع عينة والخلاف في المسألة الثانية. الشافعي عنده جائزة، وجهة نظره. صح ان البيع استكمل شروطه واركانه، يبقى ده من باب ايه؟ العقل، من باب القياس. مين يرد؟ ردوا ايه؟ هيقول هذا بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم ايش؟ جنيبا. ودليله في ذلك ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزله العموم، يعني ردوا بيع الجمع هذا للذي اشتريت منه او لغير الذي اشتريت منه على العموم، فينزل منزله العموم، فيبقى ده دليل لقوله. رددنا على هذا القول برد، ما هو؟ ما لا لا لا، انا عايز الرد على القياس. وكل ده سهل خلاص، عايز الرد على هذا القياس او على هذا الاستدلال بالعموم. لسه ما وصلتوش. طب اخبرني وين وصلت عشان اسال. احنا مش مهندس، وين وصلت؟ بالله عليك لا تخبرني. دعوه تعجل، وصلت دعوه تعجل عشان هو اللي كتب دعوه تعجل. لا انا كده مش هدي المساله دي، انا هسال في المصطلح بعدها كمان. ها اقلكم. طيب انا هديكم الاجمال وترجعوا لها. رد عليه قال هذا ليس من باب العموم ولكنه من باب هذا من باب الخصوص، ان هو ايه؟ ان ده مطلق، مطلق ويقع على ايه؟ على واحد مشاع، واذا وقع على واحد ما يقعش على الاخرين. فاذا قال له ردوا، لو ردوا على البائع وقعت عليه ما وقعتش على غيره، لو قال ردوا على غيره يبقى وقعت على غيره ما وقعتش على البائع، فلا يسلم لكم دليل. يبقى محتمل انه لو باع لده ما ينفعش ينزل لده، والدليل اذا تطرق له الاحتمال اللي يحصل بيه. يبقى محتمل انه لو باع لده ما ينفعش ينزل لده، والدليل اذا تطرق له الاحتمال اللي يحصل بيه. طيب التورق في الناحية الثانية، أخذ البضاعة وما يريد إلا المال، التورق الورق، أخذ البضاعة، البضاعة ما ليس له حاجة فيها إلا سيولة المال، أخذها وذهب بها للآخر فباعها له، أخذ المال، أخذ هذه بالتقسيط وباع هذا نصف. تجوز في شيخ المعصمين وضع لها ضوابط ثلاثة ما يهم، المهم ده ترجع شيخ الإسلام وشيخ المعصمين، نعم شيخ المعصمين تابع شيخ الإسلام في هذا، والشيخ الثعلب يقول بها وجمهور أهل العلم يقول بها، لكن احنا بينا الراجح من أقوال أهل العلم بالدليل، إيش الراجح؟ لا تجوز لما ها أي نعم هي دراهم بدراهم بينهما حريرة، وعندنا نص صريح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ها تحايل ايوه طيب ايش قال صدر الباب بايش لعنة الله على اليهود او قاتل الله اليهود احسنتم بيع الثمار قبل بدو صلاحها ما حكمه لا فهم لا اخوانا لا يجوز كده دي فيها بتاع خمسة اقوال انا عايز ايوه اول شيء شرط الخطر ده قول مين لا لا تقول شوف انت خلاص شكلي ما تقول الشرط ها في اربعة ماشي تفضل هات ما عندك ما يهم عندك هات ما عندك يعني ايه بنفس الثمر ما تخلص كما يا باشمهندس طب استنى يا باشمهندس وصلت انت للثمر يعني وصلت ولا ما وصلت طيب يلا ادخل فيها الراجح لا تفصل فيها القول طب الظاهريه مش الظاهريه هو القول ليس للظاهريه على وزن الظاهريه الهدويه ايش قالوا قالوا لا يصح الا بعد بدو بحال من الأحوال القول الثاني قول الجمهور أحسن قول الجمهور قالوا لا يصح إلا بشرط يعني إيه شرط القطع أيوة يأخذ علف البهائمي أحسنتم القول الثالث إيش قالوا الأحناف إيش قالوا أنت شوف فتحت له الباب غلطت في النص الأولاني والنص الثاني جبته قالوا يصح لما للعلة الذي قالها أبو البراء إن هم قالوا إن النهي هنا قبل بدو الصلاح يعني قبل أن إيه أن تنبت في الأرض وده كلام تأويل بعيد جدا عن الحديث طيب رجل عنده تيت مستعار مش بس مستعار من هذا عنده تيت وهذا رجل ما عنده عمل ولا عنده مال فبيأخذ التيت يروح يأجروا بعض ال ضروري صح ويأخذ عليه أجرة ويأخذ عليه أجرة يعني يقول مثلا في الضربة 10 دراهم وأنا يعني أقلل لكم بأقل مال الزهيد حتى أعيش ما عندي أتكسب إلا بهذا والإجارة في الشرع الأصل فيها الحرمة ولا الحل حل أصلا ما أقول لا حل إلا ناتي دليل فبيؤجر تيسه هذا في نهي عن نظر البحث والنهي ده عن التحريم متفقون على التحريم اكتب العلة متفقين على التحريم في اتفاق على التحريم ايوه عايز انا الاخوان ارواح صح بس جاء احسنت يبقى جهاء عدم قدرة على التسليم الثاني جهالة في القدر هو أحد يعرف ضرب الصح لك قدره إيش استنت وبيعمل عينك احسنت لأنه ما تخش مع قدرة على التسليم طب في حد قال بعدم الكراء بعدم الحرمة أيوة قصوة على إيش على حناف هم قالوا بالتحريم ولا قالوا بالكراهة قالوا بالكراهة ورأسهم هو من سعيد بن المسيب صح قاس على ايش يعني شيخ مش اتصلت بيها قاس على ايش على الضئر تأجير الرضاع أحسنت والثاني تأجير النفس أحسنت. ما شاء الله ما شاء الله جيد هذا الضرب الفحص. يريد الأجرة على معالجة الكلاب. أنا نجينا نعرف هذا فرع فرع نقص. ها الرجل هذا بيكتب بحق. طيب إلا الكلب الطيب وخرجت ليه الزرع والمشية والزرع والمشية. ثم هو نفس لنا عن اقتناء الكلاب إلا كلب الطيب والزرع والمشية. إيه رأيك بقى إيش الفرق؟ هتفرق بدون مفرق ألف إيش؟ هات صدر الحديث عشان نعرف الحكم. أيوة نعم أحسنت. نعم عن ثمن الكلب إلا كلب طيب ده قول من؟ الجمهور الإخوة ذكروا إيه بقى؟ أنا ده اللي أنا عايز أفهمه. جابر في الهرة لا تخلق إلا كلب طيب. لحظة من الذي قال إن ثمن كلب الصيد يجوز؟ انت بدك في مكاتب بقى انا عايز افهم. مفيش لا مين اللي احتج بروايه النتائج؟ مفيش صحابيات خالص في الموضوع بس اصبر. لا مذهب من المذاهب ها المالكيه يا اخو الله دي المالكيه هم اللي احتجوا بدليل بروايه النتائج ان السنه نهى عن ثمن الكلب الا كلب طيب والجمهور طلعوا في خمس درجات ان شاء الله اما لك او عليك انتهى له شيخ. لا يا تعال خدت الرساله وانتهى الموضوع كده يبقى انتهى الموضوع خدتها بكده والبراف يقول ان هي كتبت له وحكمت خلاص. المالكيه قالوا الا كلب طيب ودي روايه النسائيه. اما الجمهور قالوا على التحريم لان السلام نهى مطلقا عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن صح. وذلك لما قلنا النهي عن ثمن الكلب لو قلنا به يبقى اجاره الكلب للحراسة تجوز ولا ما تجوز؟ مش دي فروع عليها معالجة الكلاب؟ مش دي فروع عليها؟ ها خمس درجات عليه الحمد لله. قول الملكية انت متأكد؟ انت متأكد؟ هاتش يا استسمحك استسمحك قول الملكية. ما انت روح قلب كل كتب الفقه تجد الملكية ده انت في خمس درجات حتما ضاعت حتما. شوف شوف بس خلاص على اليمين ها او ثمن الكلب خبيث نتكلم على على اقوال اهل العلم خلاص. نيجي لقول المالكيه سيب اقوال اهل العلم. قول المالكيه التفصيل قالوا الذي لا نفع فيه لا يجوز بيعه وهذا كما سبق بالاتفاق والذي فيه النفع قالوا لا يجوز ودليلهم ان النهي هنا التنزيه او الكراهه ويستدل لهم من احاديث جواز الاقتناء بجواز البيع في مسلم من اقتنى كلبا الا كلب صيد الى اخر الحديث خلاص. أنا في الرد على المخالفين الأول الراجح أنا الراجح في ذلك انظر بقى. الراجح في ذلك النهي عن ثمن الكلب خلاص وفي رواية ثمن الكلب خبيث وهذا على العموم ولكن هذا العموم يخصصه رواية النسائي إلا كلب صيد وقد اختلف وقد اختلف العلماء في إسناده والصحيح أنه صحيح يحتج به وصحيح الألباني. نعم قول الملكية. ثم نحن رحنا فين ما قول الملكية أدخلوا معاه كمان كلب الزرع والمشية وأنا قلت لسه قائل على الاقتناء. ثم هم جابوا كلب الزرع والمشية دخلوا معاه بأي طريق خمس درجات راحت الحمد لله انتهى الموضوع حتما خمس درجات راحت. خدها اكتب فيها كيفما شئت خلاص اكتب فيها كيفما شئت. طيب ننتهي من تعجل شيء قبل اوانه عقب لا ما هو الامتحان هيكون من 100 ان شاء الله. ايه خلاص انتهى الموضوع خمسه راحوا حتما لو كان بالشريط ايش الشريط ايش يعني رجعت قلت قول الجمهور يا ابني انت مخلص ده قول الهره الهره ان ابو هريره وجابر قالوا ان ثمن الهره ايه يحرم ولا يحل ادي سؤال ثاني يحرم مين اللي قال كده اقوال اهل العلم فيها اقوال اهل العلم الاخوه قال شوف شوف ارجع بس ثمن الهرة. فأنتم راجعين ايه؟ انا عم تحدث فأنتم راجعين فيه طبط كتاب. انا خلاص احنا طرحنا اقسم بالله تفتح الكتاب مفيش مشاكل. انا عندي اصلا المسألة هذا ليس بالعلم ان الانسان مسألة لا طبط الكتاب موجود يفتح الكتاب، لكن انا مش هأتي بالسؤال اقول لك الحديث الفلاني بيقول كذا اقول انا في لا هأتيك بصورة بيع، وصورة البيع انت تكيفها على الاحاديث. هذا هو ضبط العلم اصلا والاتقان. وتفتح الكتاب كذا ما شئت بقى هتجد ان صورة البيع دي مثلا تأتي في بيع الملامسة، تفتح بيع الملامسة وتقوم جاي اتي الحديث او تبيع الحصار. خلاص احد يتذكر اقوال اهل العلم البيع المصرح؟ ايوه انا اقول احنا ردوا الحديث احسن كريم ردوا الحديث. ايش هو القياس؟ ايه القياس؟ قياس على ايش؟ هم ردوا الحديث لعلتين ماشي. هو طلع حد عرض القياس عشان هو ده من المصطلح هنتكلم فيه، لكن لهم ثلاث علل. ماشي هم قصوا على ذلك احسن. انا اريد اول العله الاولى مين روى الحديث وقالوا ايش عليه. ايوه وده اول ضابط لهم في رد الاحاديث التي تخالف القياس. قالوا اذا كان الراوي غير فقيه ورد وخالف القياس فيقدم القياس على غير الفقيه، وده سوء ادب مع الصحابه. طيب احنا نبدا بس جزئيه عرض السنه على القياس ده من كتاب شيخنا الله يحفظه ويجعله من تحت نفسه ورفاق يمين الشيخ مصفر بن غرم الله قدومين، كان عميد جامعه الامام ابن سعود وشيخ خاص يعني من الشيوخ الافاضل، حتى هم يسمونه في الرياض الباني الرياض، رجل سد له كتابات قويه يعني. مقاييس نقد متون السنه الدكتور مصفر بن غرم الله الدوميني. اجمالا انا اطلت عليكم اجمالا عرض السنه على القياس، العلماء قسموا عرض السنه على القياس على ثلاثه. الاول ان تكون القياس علته نص قطعي من الكتاب ومن السنه، نص قطعي يبقى من الكتاب وهو هو أحاد، أحاد يا نائمون متواتر، آية من القرآن تبقى أحاد متواتر، فاطر نص قطعي من القرآن أو نص قطعي من السنة يبقى حديث متواتر مش أحاد متواتر. فإن كانت العلة نص قطعي فالعلة تدل على الحكم، فيقدم القياس هنا على الأحاد على خبر الأحاد. يبقى دي أول حالة يقدم. أول حالة إن كان القياس نص العلة منصوص عليها مش مستنبطة، منصوص عليها نصا في الكتاب او في سنة متواترة، فالنص يدل على حكم ويدل معه حسدار، فده يبقى ايه قطعي مع احد ظني، فالظن لا يعارض القطع فيقدم القياس. اما اذا كان القياس ظني علته ظنية وغلبت على الظن، والاحاد كان ظني ها قدم الجمهور قدم خبر الاحاد، والاحناف قالوا القياس يقدم. لهم في ذلك بعض الشبه سأبينها الآن إن شاء الله. هنا يقول خبر الواحد إذا خلف القياس إن كانت علته منصوصة بنص قطعي وخبر الواحد ينفي موجبها وجب العمل بالقياس بلا خلاف، لأن النص على العلة كالنص على الحكم فلا يجوز أن يعارضها خبر الواحد. وإن كانت العلة منصوصة بنص ظني، نص ظني يعني إيش؟ أحالة سنة، يتحقق المعارضة ويكون العمل بالخبر أولى من القياس بالاتفاق، لأن هذا ظني وهذا ظني، فالذي جاء من فم النبي صلى الله عليه وسلم أولى من الذي جاء بإيه؟ بالنظر. والخبر الدال على العلة يدل على الحكم بواسطة. وإن كانت العلة مستنبطة من أصل ظن أخذ بالخبر أولى بلا خلاف، لأن الظن والاحتمال كلما كان أقل كان أولى اعتبارا، وذلك بالخبر. وإن كانت مستنبطة من أصل قطعي والخبر المعارض للقياس خبر واحد فهو موضع خلاف، هو نص قطعي لكن مش نص صريح، ده مستنبط بدلالة الإشارة أو بدلالة الاقتضاء مفهوم؟ مش بدلالة النص. وإذا فموضع الخلاف هو في القياس الذي علته مستنبطة من أصل قطعي. وإن كان الأصوليون ذكروا الخلاف مطلقا وتقديم الخبر الواحد على القياس سواء كان الراوي فقيها أو غير فقيه، وما ذهب إليه الشافعي وأحمد والكرخي من الحنفية وجمهور أئمة الحديث. أما الحنفية في هذا الباب فقد فصلوا في ذلك فقالوا إن كان راوي الخبر فقيها فخبره حجة موجبة للعمل للعلم والعمل سواء كان موافقا للقياس أو مخالفا له، فإن كان موافقا للقياس تأيد به وإن كان مخالفا للقياس يترك القياس ويعمل بالخبر. يبقى اختار القول من في الراوي إن كان فقيها أو غير فقيه. وإن كان راوي الخبر غير فقيه فإن خالفت روايته القياس لم ترد، يعني لم تقبل، القياس هو الذي يقدم عليه. ويبدو أن الحنفية لم يتفقوا على ذلك، بعضهم قال لا، أصول الحنفية زي أصول الجمهور، والصحيح الراجح عمليا كما بينا في المصراء وفي غيرها والقهقهة في الصلاة وغيرها، كل هذه قدموا فيها خبر، قدموا فيها القياس على خبر الآحاد. لهم أدلة في ذلك، أدلتهم ما اشتهر عن الصحابة عن الأخذ بالقياس ورد خبر الواحد. أريد الإخوة تتيقظ وتجيب عن كل شبهة بيلقوها، لأن هم بيقولوا الصحابة أنفسهم قدموا القياس على خبر الواحد. تدل على ذلك قالوا ابن عباس لما سمع أبا هريرة يقول توضأوا مما مسته النار، قال لو توضأت بماء سخن أكنت تتوضأ منه؟ ولما سمعه يروي من حمل جنازة فليتوضأ، قال ألزمنا الوضوء من حمل عيدان يابسة؟ فهمت الشبهة؟ الرد عليه لا، هو يرد الآن، هو يقول توضأوا مما مسك من النار، فهو يقول يبقى ما الماء السخن أنا أتوضأ منه. ها أحسن تقول أحسن، يبقى الرد هنا مش رد بالقياس، رد بإيش؟ بأثر، بأن الإنسان قلنا توضأ، أن الإنسان نهت لما قدمت له شاة، نهت وصلى دون أن إيه؟ أن يتوضأ، صح ولا لا؟ يبقى كان آخر الأمرين كما حديث جابر عدم ترك الوضوء مما مسك، يبقى هو ترك القياس ولا الأثر؟ يا أثر. طيب هنا الحديث ألزمنا الوضوء من حمل عيدان يا بيتا، هذه عايز دقة نظر في كلام ابن عباس. هل هم قالوا ابن عباس بالقياس نظر اللي بيحمل الميت ويروح يتوضا هو بيحمل اصلا خشب، ايه اللي ينتقد وضوءه ليش؟ بالعقل لا ينتقد وضوءه، صح؟ هو الان هو ابو هريره قال من حمل جنازه فليتوضا، حديثه ابو هريره موضوع على ابو هريره، لا حديث مرفوع عن الشيخ الله دي. شوف انا اقرا عليكم وانتم دققوا النظر. لما سمعه يروي من حمل جنازة فليتوضأ، قال ألزمنا الوضوء من حمل عيدان يابسة؟ أحسن، قال ألزمنا، هو ما ردش الحديث، هو رد الإلزام والوجوب، يبقى كأنه ضمن بياخد بإيش؟ بالاستحباب إنه روح يتوضأ، لكن ما يجبش علي الوضوء لما توضأتش صليت صح، يبقى هل ده رد الخياس؟ هو ما رد الحديث، ده رد الوجوب فقط في الحديث، رد ايش؟ الوجوب. وهذه ده طبعا دي افهام فقه مت، كما قال شيخ الاسلام اذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان، اثبات سنده وفقه متن، وفقه المتن هو راس الامر. طيب ورد عليه ابن ابي طالب حديث بروع بن تواشق، ايش الحديث ده في القياس؟ يا حديث بروع ايش هو؟ ده خطوش فقه النكاح، حديث فقه النكاح المفوضه، تعرفين المفوضه؟ لا لا، مش المفوضة في العقيدة، في الفقه المفوضة التي فوض لها أمر مهرها، يعني المهر بتاعها ما سماش لها أمر مهرها. كان علي بن أبي طالب يقول لو مات عنها زوجها ليس لها إيه؟ مهر، ليس لها مهر. فجاله حديث بروع بن تواشق رده ما أخذش به. فلكن ابن مسعود رضي الله عنه سئل قال ما أعلم فيه سنة، فألح عليه في السؤال قال أرى أن لها مهر المثل وأنها ترث، فقام معقر بن يسار قال والله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكم بذلك لها، فخر تاردا وقال فرحت فرحا اشد، يعني يوازي فرحي بالاسلام لما علم ان قياسه او دقه نظره وصلت ايش؟ توافقت مع حكم النبي صلى الله عليه وسلم. وورد ان علي بن ابي طالب يعني قال عربي هو اللي نقل حديث بروع، فقال هذا العربي يبول في الصحراء او على عقبيه، ما بيعرفش كما تقولون الان ما يعرفش الالف من غيرها، فلا يأخذ به، فكان نظره مش رد القياس، هو ايش؟ النظر في الراوي نفسه انه ما يكونش ضابط المسألة. وكذلك عمر بن الخطاب رد حديث فاطمة بنت قيس لما طلقت ثلاثا ان يسلم لم يجعل لها سكنة ولا نفقة، خلاص؟ فعمر بن الخطاب كان يقول لها السكنة ولها النفقة، فلما كلموه في ذلك قال الله تعالى اتكنوهن من حيث سكنتم موجدكم، في الآية الأخرى فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل لا انا عايز اجيب الايه لحظه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ايها الذين امنوا اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن. يبقى الطلاق هنا قال الله تعالى ايش؟ لا تخرجوا نهي انك تخرجوا من بيت، يبقى لازم تحبس في ايه؟ في بيت الزوجين. وفقهاء النكاح يقولون ان الحبس في البيت لازمه النفس، طالما احتبست له يبقى لابد لها ايه؟ ان يتبقى. ولذلك العلماء قالوا ان من النشوز ان المراه تخرج في الشارع من غير اذن زوجها، ما تستحقش النفس، او تخرج للعمل تمام الاحتباس مش موجود، فعشان هي تنفق عليها تحتبس، فاذا احتبست قال لا تخرجوهن من بيوتهن لابد الاحتباس لها في البيت. خلاص. فجاءت فاطمه بنت قيس قالت له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان زوجي طلقني وبت طلاقي ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لي نفقه ولا ايه ولا سكن، فرد كلامها وما اخذش بيه. عشان بس اوضح لكم، قال والله لا نترك كتاب ربنا لامراه لا نعلم نسيت ام حفظت، والله جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رايت من نقصه عقل ودين. يبقى ده رد بالقياس ولا رد بالكتاب؟ رد بالكتاب. فين القياس اللي قص عليه؟ رد بالكتاب. ولا لا تخرجوهن من بيوتهن. يبقى الشبهه الثالثه او الرابعه لهم شبهه وهي قالوا ايضا ورد ابراهيم النخعي والشعبي ما يروى ان ولد الزنا شر الثلاثه، وقال لو كان ولد الزنا شر الثلاثه لما انتظر بامه ان تضع حملها، وهذا نوع قياس. في حد فهم المساله؟ ها هذا شر الثلاثه. طب هو ايه ذنبه يكون شر الثلاثه؟ هذا تدري وجهه النظر الاخرى. وهو رد الكلام ده قال نوع من القياس، ترد عليهم في ايش؟ اللي هو حديث الغامدية. وفي آية كمان وإذا المؤودة لأي ذنب، دي معناها إيش؟ دي معناها إيش؟ ليس علينا ذنب وهي صغيرة، يعني ما تكونش شر الثلاثة، صح ولا لا؟ يبقى عندي دليل من الكتاب وعندي دليل من إيش؟ من السنة. فهذه الشبهة أيضا شبهة. وهي يبقى بعض الشبه قالوا ان القياس حجه ثبتت بالكتاب والسنه والاجماع، وخبر الواحد في اتصاله بالنبي صلى الله عليه وسلم شبهه، فكان الثابت بالقياس اقوى من الثابت بخبر الواحد، فكان العمل به اولى. وايضا ما خالف القياس الصحيح من كل وجه فهو في المعنى مخالف للكتاب والسنه المشهوره والاجماع. احسنت. وبعدين احنا اصلا نقول لكم الخبر الواحد اصل من الاصول، ده هو نفسه اصل من ايش؟ بذاته، اصل بذاته. طيب فالثالث ان القياس اثبت من خبر الواحد لجواز السهو والكذب على الراوي، ولا يوجد ذلك في القياس. كلام شنيع يعني، سهو عقل اصلا الكذب والسهو فيه اقوى من هذا، ربما مبلغ اوعى من ثاني. طيب نكتفي بهذا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.